بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحسن الله إليكم أخبركم به الأشياخ إسماعيل وحماد الأنصاريان إجازة، وعبد العزيز بن عبد الله الزهراني سماعا عليه لأوله إجازة بالمندق ثلاثتهم عن عبد الحق الهاشمي. إجازة لباقيه بالمندق ثلاثتهم عن عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن عبد الله البغدادي، عن عبد الرحمن بن حسن، عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن عبد الله بن إبراهيم المدني، عن أبي المواهب الحنبلي، عن النجم محمد بن البدر الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن أبي الفتح محمد المزي، عن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية، عن الحافظ أبي الحجاج المزي قال: أخبرتنا زينب بنت عمر بن كندي الكندية بقراءتي عليها، عن أبي روح عبد المعزي، عن أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الحسين، أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إجازة قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا جد المؤلف عليهم رحمة الله جميعا حاو، أخبركم الشيخ حماد الأنصاري إجازة عن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن سعد بن عتيق، عن أحمد بن إبراهيم، عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حسن به حاوى، أخبركم الشيخ حمود التوجري، عن عبد الله العنقري، عن حمد بن فارس، عن عبد الرحمن به، عن عبد الرحمن بن حسن به إلى إمام بن خزيمة غفر الله له في كتابه التوحيد قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أحسن عليكم، عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا المعتمر عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال: أخبرني عامر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب أنه قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. قال عامر: فانطلق مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فذكر الخبر. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل ثائر من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ويطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن قيس بن مرة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل في وبر رجليه مثل القطر على البقل. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله خلق السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم قال: أنا الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. حدثنا عيسى بن أبي حرب قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا بشر بن حسين وهو أبو محمد الأصبهاني قال: حدثنا الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول تبارك وتعالى: كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي يعني قوله: لن يعيدنا الله كما بدأنا، إنه ليس أول الخلق، يريد بأشد علينا من آخره، لم يذكر عيسى بن أبي حرب من هذا الكلام، ولم يكن في كتابه. وأما شتمه إياي فإنه يقول: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن له كفوا أحد. حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرني يحيى بن حماد قال: أخبرنا شعبة عن أبان بن ثغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال أبو بكر: هذه اللفظة من بطر الحق، من الجنس الذي يقول إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله، لأن الكبر فعل المتكبر والمتكبر هو الفاعل، فقوله إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. من بطر. أحسن لكم. إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال: يريدونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن: فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: قد سمعته من السدي مرفوعا ولكن عمدا أدعه. قال أبو بكر: رواه يحيى بن سعيد عن شعبة أيضا مرفوعا. حدثناه بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أناس من النار. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لبلال بن أبي بردة حدثنا الحسن قال حدثنا أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو زيد، وكان يسرع في الفتنة، فكان الأشعري ينهاه وقال: لولا ما قلت ما حدثتك أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخل النار جميعا. فقيل له: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال بلال: لا أعرف آثارهم. قال حدثنا محمد بن السكن بن إبراهيم الأيلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد بن عقبة قال: خطب معاوية فتكلم بشيء مما ينكر الناس، فرد عليه فتى واحد فسره وأعجبه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم، يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا قيس بن سليم قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجنة. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الناس قال سمعت ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. فقال عمر: إذن يتكلوا. قال: فدعهم. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن وبرة بن أبي دليلة قال حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثني يعقوب بن عاصم قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه وجه الله، مصدقا بها لسانه وقلبه، إلا فتقت له أبواب السماء فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا، وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال أبو بكر: يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه، فقد بينت في أبوابها معانيها كلها، وألفت بين ألفاظها في المعاني، وإن كانت ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن راغب عن أبيه فقد كفر. قال أبو بكر: هذه اللفظة فقد كفر؟ من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيمان أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره، وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا، قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. حدثنا محمد بن يحيى في عقب خبر عطاء بن يسار عن أبي سعيد في ذكر أهل الغرف من الجنة، قال حدثنا صريح بن النعمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة. بهذا يريد بمثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: قال لنا محمد بن يحيى: لا أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم أحسنت. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل في آخر أبواب هذا الكتاب، وهذا الكتاب الأخير أو هذا الباب عفوا هذا الباب الأخير ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي أن يدخل فيما تقدم من الأبواب السابقة، ولذا قال في بداية هذا الباب قال: ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب، أي هذا الباب الأخير، لأن الأحاديث التي ذكرها والمسائل التي تعرض لها قد تقدمت. نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، وهو محمد بن عثمان، وهو ثقة تقدم فيما سبق، توفي بعد 50 و200. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، وهو العنبري البصري الإمام، وهو من كبار الحفاظ، توفي 98 و100. وتقدم لنا بعض ما كان يتميز به عبد الرحمن بن مهدي، ومن ذلك أنه لا يروي في الغالب إلا من كان ثقة عنده، لا يروي إلا عن من كان ثقة عنده، وأنه أيضا أقرب إلى الاعتدال، وأن زميله يحيى بن سعيد القطان أقرب إلى التشدد. نعم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو ابن دينار البصري الإمام، حتى قال بعض أهل العلم: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام، وذلك لجلالة حماد بن سلمة ومكانته رحمه الله تعالى، وقد توفي 67 سنة 67 و100، وخرج له الجماعة، ولكن البخاري لم يحتج به. نعم، وتقدم لنا التفصيل في حديثه، وأن شيوخه أو حديثه بالنسبة لشيوخه ينقسم إلى 3 أقسام: منهم من ضبط عنهم، ومنهم من تكلم في روايته عنهم، ومنهم من تكلم أيضا في روايته عنهم ولكن على سبيل العموم وليس على سبيل التخصيص. فأما الذين ضبط روايته عنهم أو ضبط حديثه عنهم، فعلى رأس هؤلاء ثابت بن أسلم البناني، حتى ذكر الإمام مسلم الاتفاق على أنه أثبت الناس في ثابت، ويلحق به حميد الطويل، ودونهما عمار بن أبي عمار، فأيضا قد أثني على رواية حماد عنه، ومحمد بن زياد، الجمح البصري في اثنين محمد بن زياد الأول وهو المقصود الذي يروي عن أبي هريرة الذي يروي عنه حماد بن سلمة وهو يروي عن أبي هريرة وهو بصري جمحي وهو أكبر من الثاني الذي يروي عن أبي أمام الباهلي شامي الثاني شامي محمد بن زياد الألهاني شامي وهو أصغر من محمد بن زياد الذي يروي عن أبي هريرة نعم فأيضا أثني على رواية حماد عن محمد بن زياد الجمحي البصري وأيضا زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان التيمي القرشي البصري نعم فهؤلاء مقدم فيهم رحمه الله تعالى نأتي إلى عطاء بن السائب عطاء بن السائب من القسم الثالث لم ينص على ضعف روايته أو القدح في روايته عنه إلا على سبيل العموم نعم ذكر كما سوف يأتي أن حماد بن سلم اختلف في سماعه من عطاء يعني العلة في عطاء وليس في حماد هنا اختلف في سماع حماد بن سلمة من عطاء هل هو قبل الاختلاط أم بعده أو سمع قبل وبعد كيف طيب ناتي هذا الآن احنا قفزنا إلى الإسناد الثاني نأتي إلى الإسناد الذي الإسناد الأول ابن مهدي عن حماد بن سلمة لا غلط ابن مهدي عن حماد بن سلمة ابن مهدي عن حماد بن سلمة أقصد حماد عن يعلى يروي عن يعلى بن عطاء إيه نعم صحيح شيخ يعلى بن عطاء يعلى بن نعم يعلى بن عطاء لم يتكلم في حماد بن سلمة في روايته عن يعلى بن عطاء إلا على سبيل العموم وأما على سبيل التخصيص لا فهو من القسم الثالث وأما عطاء فهذا سوف يأتي فيما بعد رواية حماد بن سلمة نعم عليكم السلام فضل يعلى بن عطاء هو العامري الطائفي وهو ثقة يعلى بن عطاء هو العامري وهو ثقة من الطبقة الرابعة قال عن وكيع بن حدس وقيل بن عدس وهذه هي تسمية شعبة من الحجاج شعبة روى عن وكيع شعبة روى عن يعلى بن عطاء عليكم السلام تفضل أبو عاصم شعبة روى عن يعلى بن عطاء عن وكيع فسماه بن عدس سماه عدس وتابعه أيضا أبو عوانة وإلا فإن الصواب حدس وهذا ما رجحه الإمام أحمد وابن حبان وأبو عيسى الترمذي وتقدم الكلام على هذا وكيع هذا طبعا ليس بالمشهور جاء في هذا الحديث ولذا قال الذهبي لا يعرف في الميزان وأما في كتابه الكاشف فقال قد وثق يعني لم يوثق توثيقا معتبرا هذا معنى اصطلاح الذهبي عندما يقول وثق نعم وكيع بن حدس لم يروي كما تقدم إلا عن عمه أبو غزين العقيلي ولم يروي عنه سوى يعلى بن عطاء وكيع هذا له 8 حديث في السنن صحح أبو عيسى الترمذي أحد الأحاديث أو حديثا واحدا، وهو أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. هذا الحديث صححه أبو عيسى الترمذي وحسن له آخر. ابن خزيمة صحح له هنا بذكره لهذا الحديث، ولذا يعني هذا الخبر لا بأس به، هذا الخبر لا بأس به وإن كان فيه وكيع وهو ليس بالمشهور، وذلك لأمرين: أولا يعني وكيع وإن كان ليس بالمشهور فهناك من قواه، والأمر الثاني لم يأتي بما يستنكر، ونضيف لهم أمر ثالث وهو أن هذا المعنى ثابت في النصوص، وهو رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة من قبل عباده المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. نعم، فهذا المعنى قد جاءت به النصوص. قال: عن عمها برزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ هو يسأل سؤالين، السؤال الثاني مترتب على الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به؟ يعني أن الله عز وجل يرى، وهذا ما جاء به القرآن العظيم والسنة النبوية تواترت به الأحاديث. قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم جل وعلا. وهذا كما تعلمون جاء في الصحيحين: كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هذا ليس من قبيل كما تقدم تشبيه المرء بالمرء، لا، وإنما من قبيل تشبيه الرؤيا، من قبيل تشبيه الرؤيا بالشيء الذي يرى. نعم. قال: فالله أعظم. نعم، هذا الحديث كما تقدم لا بأس بإسناده، والمعنى قد دلت عليه النصوص الكثيرة. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري، وهو ثقة جليل تقدم لنا، وتوفي عام 53 و200، أقصد تقدم فيما سبق. قال: حدثنا المعتمر هو بن سليمان ابن طوخان التيمي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100، خرج له الجماعة. قال: طبعا أحمد بن المقدام خرج له الجماعة أيضا سوى نعم، أو هو من شيوخ البخاري، عفوا، من شيوخ البخاري، أحمد بن المقدام من شيوخ البخاري. أبو داود أعرض عن الرواية عنه وتكلم فيه، تكلم في مروءته، وقد تقدم الجواب عن هذا. كان هناك أناس من المجان من أهل البصرة يصرون صرر ويضعون في هذه الصرر زجاج ويرمونها، فيمر الناس يظنون أن في هذه الصرر أموال، لأن الأصل للناس كان يضعون الأموال في صرر ويصرونها ويربطونها، فإذا أراد الشخص أن يتناولها صاحوا عليه فيخجل، يصحون عليه هؤلاء المجان يخجلونه. فقال أحمد بن المقدام: تفضل. قال أحمد بن المقدام: يعني أنتم ضعوا صرر وخذوها أو نحو ذلك. فتكلم أبو داود في هذا الأمر، وأحمد بن المقدام يعني أراد أن يعاقب هؤلاء. عليكم السلام، تفضل. قال: عن إسماعيل، وهو ابن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد هو الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 46 و100، خرج له الجماعة. قال: أخبرني عامر هو بن شراحيل، عامر هو بن شراحيل الشعب الإمام، توفي بعد 100، خرج له الجماعة. قال: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرش الهاشمي، وهو ثقة قيل له رؤية، وتوفي أما 79 أو 84. قال ابن عبد البر أجمع على أنه ثقة. قال عن كعب وهو كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري. وتعلمون أن كعب يعني معروف عفوا أن كعب كان حبرا من أحبار اليهود، ثم أسلم، هداه الله جل وعلا للإسلام فأسلم في عهد عمر. وقيل أن كان السبب في إسلامه أن والده ختم على كتب وقال له لا تفتح هذه الكتب، قام هو وفتحها فوجد فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم رحمه الله تعالى. نعم. وتوفي في عهد عثمان. نعم. وله كلام كثير، له كلام كثير في النقل عن يعني عن التوراة وعن ما عند اليهود، لأنه كان عالما بدينهم. نعم. وهو من حمير، وتعلمون أن أو من المعلوم أن اليهودية في اليمن من عهد تبع الحميري، وأنه قيل غزا المدينة قديما عندما كانت تسمى يثرب قديما في الجاهلية، وأنه وجد يعني بعد أن ينتهي القتال بينه وبينهم يقومون بقراه وضيافته وإطعامه مع جيشه، فتعجب من هذا الفعل وهذا الإكرام، فأخذ حبرين من أحبارهم وانتشرت اليهودية في اليمن وبقيت إلى أن جاء الإسلام وبقيت إلى الآن. وهاجر أو عفوا خرج منهم جمع كبير إلى فلسطين من هؤلاء اليهود، وهم في الأصل عرب، هم في الأصل عرب. وفي هذا رد على اليهود، اليهود يعني يقولون أن فلسطين هي بلادهم من قديم وأنهم كانوا فيها حتى أخرجوا منها. فيقال لهؤلاء يعني أن فلسطين أولا كانت هي مسكن لكم ولغيركم، والفينيقيون يعني هؤلاء يقولون هم قد خرجوا من الجزيرة العربية وسكنوا هناك، أو الكنعانيين، وأيضا فيها عرب قد سكنوا من الجاهلية يعني تميم الداري مسكنه من قديم هناك وهو صحابي جليل جاء إلى المدينة، وتعلمون حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصته مع الدجال وما جرى له، ونركب البحر ولعب فيهم الموج لمدة شهر ثم ألقوا في جزيرة الحديث. وبيت لحم الصواب أنه بيت لخم، لخم وجذام كانت تسكن هناك. طبعا يمكن يدري أبو عاصم أن هناك جمع من أهل فلسطين وأهل الأردن ينتسبون التميمي، التميمي هؤلاء ليسوا إلى تميم نجد تميم مضر، لا، وإنما إلى تميم الداري. نعم، هؤلاء ينتسبون إلى تميم الداري. نعم، فحرفوها هي بيت لخم، بيت لخم أي بلاد لخم، فحرفوها إلى بيت لحم. نعم، وهي التي يزعمون أن عيسى عليه السلام ولد فيها. فألمهم أن هؤلاء أن من اليهود منهم من هو من العرب. نعم، وهؤلاء ليسوا يعني هؤلاء بعد ذلك يعني أصلهم هؤلاء من العرب أو جزء منهم بالأحرى، هم من أهل اليمن. نعم. تميم الداري من لخم يا شيخ؟ من لخم. نعم. من لخم. نعم. نعم. قال عن كعب أنه قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين، طبعا هذا فيه نظر في قوله رآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. إن كان المقصود رؤية عين يعني في حال الحقيقة فهذا كما تقدم لنا غير صحيح، وأن الصحابة قد نقل اتفاقهم أو عدم خلافهم في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في المعراج، وقد قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ولذا عندما طلب موسى عليه السلام من الله جل وعلا أن يراه قال لن تراني. وإن كان المقصود بفؤاده يعني رؤية منام فهذا نعم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل أتاني رب البارحة في أحسن صورة، ولذا جاء في صحيح مسلم كما تقدم لنا عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأى محمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين يعني رؤية منام. نعم، فإن كان المقصود بالعين فهذا غير صحيح كما تقدم، وإن كان منام نعم. قال وكلمه موسى مرتين، فطبعا الكلام لموسى لا شك قد نعم في القرآن العظيم، وكلم الله موسى تكليما نعم، لكن مسألة مرتين هذه ليس لها يعني تحتاج إلى دليل، المهم عندنا يكفينا ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا. قال عامر فانطلق مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فذكر الخبر، طبعا هنا كلمه موسى، موسى كلم الله، والذي في القرآن أن موسى عليه أن الله جل وعلا قد كلم موسى نعم. قال عامر الشعبي فانطلق مسروق من الأجدع الهمداني الذي قيل ما ولدت همدانية مثل مسروق نعم إلى عائشة من أجلة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلى عائشة رضي الله عنها فذكر الخبر، طبعا عائشة أنكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه نعم، وتقدم لنا هذا الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري ويلقب بالبحراني وهو ثقة ثبت تقدم لنا. قال حدثنا روح بن عبادة، وروح بن عبادة هو القيسي أيضا البصري وهو ثقة ثبت تقدم لنا، خرج له الجماعة توفي عام 205 أو 7. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو الذي نعم جرى قبل قليل الكلام فيما يتعلق بحديث حماد رحمه الله، قال عن عطاء بن السائب، فكما ذكرت أن عطاء بن السائب قد اختلط وحماد قد اختلف، هل سمع منه قديما فقط ولا أيضا سمع منه بعد الاختلاط؟ والراجح أنه بعد الاختلاط كما قال علي بن المديني، سمع قبل وبعد، وهذا أيضا قول يحيى بن معين، هذا أيضا قول يحيى بن معين نعم. وأما عطاء بن السائب فهو صدوق خرج له البخاري حديثا واحدا، وقد قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، روى من طريق هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه ربه عز وجل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام نعم، فخرج له هذا الحديث مقرونا بغيره، وخرج له أصحاب السنن، وأما مسلم فلم يخرج له وإن كان في ذكره في المقدمة، وظاهر كلامه أنه يخرج له، لكن في الصحيح الموجود ليس لم يخرج له. نعم. قال طبعا عطاء بن الساب قد اختلط، وتقدم الكلام على هذا أيضا، وأن يعني الرواة عند ثلاثة أقسام، منهم من سمع قبل كشعبة والثوري، وقبلهم أيوب السختياني، ومنهم من سمع بعد مثل ابن علية، اسماعيل بن علية، وجرير بن عبد الحميد الضبي، هؤلاء قد سمعوا بعد اختلاطه، ومنهم من سمع قبل وبعد، كما تقدم منهم حماد بن سلمة وأبو عوانة الوضاح من عبد الله اليشكري. نعم. قال عن مرة الهمداني، وهو مرة بن شراحيل الهمداني، وهو ثقة جليل من كبار التابعين، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، هذا الأول، فيقول ربنا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وطبعا هذا يشمل الفريضة والنافلة، يشمل الفريضة والنافلة. نعم، لأن نعم قام إلى صلاته مفروضة ينطبق عليها، وأيضا نافلة صلاة الليل. قال: فيقول ربنا: انظر إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وشفقة مما عندي هذا يرجح يعني أيضا أن يعني هذه الصلاة الفريضة داخلة في ذلك، فالذي أوجب له القيام الخوف من الله عز وجل، وإن كان حتى النافلة شفقة، يعني النافلة تكفر السيئات والحسنات يذهبن السيئات. قال: ورجل هذا الثاني غزا في سبيل الله فانهزموا، انهزم الجيش الذي غزا معهم، فعلم ما عليه من الفرار، وتعلمون أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، إلا إذا كان يعني أكثر من اثنين، أو يفر متحرفا لقتال متحيز إلى فئة. نعم. قال: وما له فرجوع من الأجر، فعلم ما عليه من الفرار من الوزر، وما له فرجوع أي من الأجر، رجوع إلى الصف، فرجع حتى هريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى هريق دمه. فهذا ممن يتعجب ربنا جل وعلا منه. نعم. طبعا أولا قبل الكلام على بعض ما يتعلق بالحديث، الكلام على إسناده، تقدم أن حماد سمع قبل وبعد، لكن هذا الحديث يعني الإمام ابن خزيمة هنا يرى صحته، وابن حبان طبعا أيضا يرى صحة هذا الحديث، والحاكم أيضا فيما أظن، حتى الحاكم الظاهر خرجه يرى صحته. ابن حبان طبعا وإن كان يرى صحته من أجل أن عطاء بن السائب لم يفحش اختلاطه، عطاء بن السائب مما اختلف فيما يتعلق باختلاطه هل كان اختلاطه فاحش أو ليس بفاحش، ابن حبان يقول كان اختلاطه ليس بفاحشا، لم يفحش الاختلاط. نعم، ولذا هو قد خرجه. فالذي يظهر لي أن هذا الإسناد إسناد قوي، وأن كما تقدم من الأئمة أنهم صححوه وقووه، ولا أعلم أن هناك من ضعفه يعني من الحفاظ السابقين. نعم. وفي هذا الحديث طبعا إثبات العجب لربنا جل وعلا، وهذا ثابت في القرآن العظيم والسنة النبوية أيضا في غير هذا الحديث. أما القرآن تعلمون أن هناك قراءة بل عجبت ويسخرون، نعم، فهذه قراءة سبعية. وأما في السنة فالحديث الذي في الصحيحين في قصة الأنصار مع الضيف قال: عجب ربكما من صنيعكما البارحة. وتعلمون أن هذا عجب يليق بالله جل وعلا، وتعلمون أن عجب الإنسان ولله المثل الأعلى، عجب الإنسان يتعجب لأن لا يعرف هذا الشيء، فعندما يرى شيء لا يعرفه أو يعرف شيء في هذا الأمر ورأى هذا الشيء على خلاف ما كان يعرفه فيتعجب. وأما الله جل وعلا فتعلمون هو الذي قد أحاط علمه بكل شيء جل وعلا، نعم. ففي هذا الحديث إثبات العجب لربنا جل وعلا، وفي هذا أيضا فضل من حصل منه أحد هذين الأمرين الذي جاء تعجب ربنا جل وعلا، نعم. فالأول قام من لحافه لصلاته، والثاني عندما انهزم الجيش رجع وقاتل حتى أهريق دمه. ولا شك إلى الأمرين عظيم، ونسأل الله عز وجل من فضله، نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وهو من الحفاظ، توفي عام 47 و200. أبو كريب وقد يكون جدة كريب، قد يكون جدة، ولا هو أيضا كنية أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، وقد يكون جدة يعني كما هنا، ويراجع جدة، نعم. قال: حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو ثقة، ثقة جليل، نعم، توفي نحو 200. قال: عن سفيان هو بن سعيد الثوري الإمام أبو عبد الله الكوفي، توفي عام 61 و100. قال: عن قيس بن مرة، وهذا لم يوقف له على ترجمة، وقد يكون يعني تحرف اسمه فالله أعلم. قال: في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. في وبر رجليه، رأى جبريل في وبر رجليه مثل القطر على البقل، والمقصود بالقطر هي حبات الماء، قطرات الماء، قطرات المطر التي تكون على الزرع، نعم، ويكون منظرها جميل جدا. النسخة القديمة معنا شفت، نعم، رجليه الدور. والله هذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، لكن هنا في قيس بن مرة، ولا هذا اللي ذكرته جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم. المهم نحو هذا المعنى قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه تقدم لنا أن رآه نزلة أخرى، تقدم الكلام على هذه الآية، وأنه رأى جبريل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، وأن السياق في ذكر جبريل، نعم. قال: حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي، تقدم لنا فيما سبق، وهو ثقة جليل. قال: أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت، عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي وهو من الحفاظ، توفي عام 48 و100. عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي الفقيه المشهور، وتوفي سنة 96. قال: عن علقمة هو بن قيس النخعي، وهو من كبار التابعين ومن أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان يثني عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب. طبعا حديث تعلمون في الصحيح جاء حبر. نعم. فقال: يا أبا القاسم، كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قد جاء النهي بالتكني بهذه الكنية، وراجح كان ذلك في حال حياته، وعندما توفي فلا بأس بالتكني بها. نعم. أن الله خلق السماوات على أصبع والأرض على أصبع، وجاء في رواية الصحيح يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والخلائق على أصبع. ثم قال: أنا الملك سبحانه وتعالى، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. يعني أن الناس ومنهم هذا الحبر ما قدر الله حق قدره، وأن الغالب على الخلق ما عظم الله حق عظمته. ولذلك ماذا قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله. ونوح قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما واحتراما وتوقيرا. نعم. طبعا هذا الإسناد صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين، وفي هذا الحديث إثبات الأصابع لربنا جل وعلا. وتعلمون الحديث الصحيح المشهور أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الحديث استماع الرسول صلى الله عليه وسلم للموعظة، وحتى ولو كانت هذه الموعظة قد خرجت من ماذا؟ من رجل كافر، لكن بما أنه قال حق، ولد في رواية أنه ضحك تصديقا لقول الحبر تصديقا. نعم. ففي هذا يعني سماع الموعظة حتى ولو كان حتى لو كان هذه الموعظة من كافر، بشرط أن يكون طبعا هذا الكلام حق. نعم. وفي هذا أيضا نستفيد عظم قدر الموعظة. ومع الأسف الناس اليوم إذا قام شخص يتكلم ماذا يفعل أكثر الناس؟ يقومون ويخرجون. طبعا إنسان عنده شغل عنده شيء هذا نعم، لكن إنسان ليس عنده شيء، ولذا تجد بعض الناس يخرج ثم يتحدث مع صاحبه عند باب المسجد أو في الطريق. طيب اجلس. وقد ثبت في الصحيح تعلمون أن الملائكة تحف ماذا؟ تحف الجالسين، وأن الرحمة تخشاهم، وأن الله عز وجل يذكرهم في من عنده. وهناك حديث أخرى تدل على فضل الجلوس للموعظة وسماع الذكر وسماع العلم وسماع الخير والتدارس في ذلك. وطبعا أشد من هذا من يمنع من الموعظة، يعني عندنا من يخرج ولا يجلس، وهذا قد فات خير كثير. أشد من هذا من يمنع من الموعظة، يعني مثل ما يحصل من بعض الناس، بعض أئمة المساجد يأتي شخص يريد أن يتكلم يقول لا تتكلم، ولا شك هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. ف يعني عليه أن يأذن له، وإن قال شيء خطأ بعد ذلك الإمام يعقب على كلامه، إن كان يخشى أن هذا الشخص قد يذكر مثلا شيء غير صحيح فلا بأس يعقب على كلامه بعد أن ينتهي، فتحصل فائدة أكبر أيضا، وهو تنبيه الناس على هذا الخطأ ومعرفة الناس لهذا الخطأ، والمتكلم يستفيد أيضا من تنبيهه على ما أخطأ فيه. ولذا ربنا عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. نعم، وسعى في خرابها، يعني منع المساجد يذكر فيها اسمه من إقامة الصلاة ومن إلقاء الدرس والموعظة والخير. فلا ينبغي أبدا أن يمنع العلم والذكر والخير من المساجد. نعم، وكان من يعني مما يحمد للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن إذا واحد قام وألقى كلمة يجلس ويستمع ويعقب كثيرا ما يعقب على هذه الكلمة، يعقب على هذه الكلمة. نعم، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب. وعيسى بن أبي حرب هو عيسى بن موسى عليكم السلام، وهو صدوق لا بأس به. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، وهو أيضا صدوق. قال: حدثنا بشر بن حسين أبو محمد الأصبهاني، وهو متروك. قال: حدثنا الزبير بن عدي، وهو ثقة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول تبارك وتعالى، يعني أن هذا الحديث قدسي، وذلك إذا نسب إلى الله جل وعلا. قال: كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ولم يكن له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياه يعني قوله: لن يعيدنا الله كما بدأنا، إنه ليس أول الخلق. نعم، يريد بأشد علينا من آخره. قال: لم يذكر عيسى بن أبي حرب هذا الكلام ولم يكن في كتابه، يعني هذه من رواية أخرى أو تفسير. قال: وأما شتمه إياي فإنه يقول: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإسناد ضعيف ليس بشيء، ولكن هذا المتن ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس، هذا المتن ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو بندار العبد الحافظ، توفي 52 و200. قال: أخبرني يحيى بن حماد، وهو ابن أبي زياد الشيباني، وهو ثقة، توفي 15 و200. قال: أخبرنا شعبة الإمام، شعبة بن الحجاج، عن أبان بن تغلب. وأبان بن تغلب ثقة، ولكنه كان متشيعا، وأما في الضبط فهو ضابط، وقد يقول قائل: لماذا البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة كابن خزيمة يروون للشيعة؟ فأولا أن التشيع السابق ليس مثل ماذا؟ ليس مثل الآن. الآن زنادقة هؤلاء، وليسوا على دين الإسلام البتة، نسأل الله العافية والسلامة، وإنما على دين آخر، دين شرك وكفر وضلال. وبلغكم ماذا فعلوا من الجنون والمجون فيما يسمى بليلة العاشر، ففعلوا يعني الأشياء التي يندى لها الجبين والتي لا تعرف في الإنسانية يفعلها هؤلاء. ومع الأسف في هذه السنة فعلوا أشياء في جنوب دمشق، أشياء غاية في القبح، وفي العراق أشد وأكبر وأطم، وفي إيران أيضا. فهم يعني أناس يعني لا شك ليسوا على دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وببداهة العقول أن الإنسان عندما يصاب بمصيبة، عندنا شخصين كلاهما قد أصيب بمصيبة، أحدهما صبر وحمد الله، والثاني لطم خد وشق ثوبه وناح وصاح، فلا شك أن هذا قد فعل شيئا قبيحا مستنكرا شيئا مذموما، فكيف الذي ينوح على شيء قد مضى عليه 400,000 من السنين؟ فلا شك أن هؤلاء هم من أبعد الناس عن الشرع وعن العقل وعن الفطرة. وقد راسل شخص من إيران، أرسل رسالة إلى إذاعة القرآن الكريم، وطبعا الأستاذ فهد سنيدي نشر كتابا وذكر هذه القصة، ذكر هذه الرسالة. يقول هذا الذي في إيران: كنت أنا صغير وأذهب مع أخي إلى المسجد، وفي أيام عاشوراء يقول يعني أرى الناس يحملون سريرا وعليه كأن شخص ميت، وكأن يعني يمثلون هذا الحسين وهذا كذا وكذا ومن معه، ويصيحون يعني ويبكون. يقول فكنت أظن أن هذا بالفعل يعني أن هناك أموات يحملونهم. يقول ثم نجيت يعني بعد ساعات أو من الصباح في الصباح، يقول وهذا لازال موجود في مكانه، الشيء الذي حملوه لازال موجود في المسجد. فاقترب ولا هي يعني عبارة عن ألعاب، صورة أو لعبة، شيء من القطن أو نحو ذلك، ويمثلون، وإلى الآن يمثلون. يأتي واحد راكب فرس وكأن يقتل الحسين، أو كأن هذا الحسين وما أدري كيف، إلى الآن يمثلون. فهم هؤلاء يعني غاية في السفة والحماقة، غاية في السفة والحماقة. وقد حدثنا شخص أنه كان في الأحساء في مكان منها، وقال في مكان عند الرافضة، قال ناداني شخص وصعدنا على السطح، وجو مجموعة كل واحد مع ديك، وهذا الديك مسميه الأول مسميه عمير، مسميه بكير، أعوذ بالله، يعني يقصدون أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبحهم الله، والثاني مسميه عمير يعني عمر رضي الله تعالى عنه، ويغرون بينهما ويتفرجونهم حتى ينفسون بزعمهم عما في قلوبهم. وأصلا يعني معروف عند الناس كل ما الإنسان يحقد كلما هذا أكمل، ولا كلما كان جرح ذملة، هذا مذموم وجرح. ولذا من ميزات العرب أنهم ما يحقدون، يحقد لا شك هذا الحقد موجود، لكن ما يعني ما يبقى هذا في أنفسهم كثيرا. يعني تجد أن حتى في جاهليتهم يلتقي بعدوه غريمة قد يقتله، ثم إذا نزل على الضيف ماذا يفعل به؟ يكرمه، ولو جاء واحد ومسح الضيف صارت المعركة والقتل والقتال. فيعني هؤلاء يجيبون حيوانات، يعني لو تنزلنا الحيوانات ما دخلها. وذكر الإمام ابن تيمية قال يأتون بشاة حمراء وينتفونها، ينتفون شعرها حية، ويكون هذه عائشة قبحهم الله. وفي كتاب الشيخ في مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم، واحد أرسل له رسالة وذكر فيه قصة وقعت في زمننا هذا، يعني في زمن الشيخ، وأنهم أتوا بصورة، صورة شاب، صورة خشبية، صورة شاب، وأن هذا الشاب على يعني مصورين على شاب جميل وسيم، وجابوا رجل حقيقي وعقدوا له على هالصورة، وقالوا هذا الشاب عمر. فهم يعني أناس، نعم يعني هو الواجب، لعل الشيخ أبو عاصم ينتبه، الواجب استتابتهم، يجب استتابة هؤلاء، يجب استتابتهم، فإن لم يتوبوا يجب أن ينفذ حد الله فيهم وهو القتل، لأن هؤلاء كما تقدم يطعنون بالله ويطعنون أيضا برسل الله، وعندهم أيضا أن يعني أئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل، وهم يطعنون بالأئمة، يطعنون بعلي أمير المؤمنين وبأهل بيته، يطعنون فيهم وينسبون إليهم الأكاذيب والخرافات، ويزعمون أن علي رضي الله عنه كان ضد إخوانه من الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك، وهذا من أكاذيبهم الصلعاء. وحتى يعني بلغ يعني ما في أمة من الأمم، والله أعلم فيما أعرف، ما في أمة من الأمم تكذب مثل ما يكذبون. وهذا قبل أيام حدثني أحد الأخوان واحد من أئمتهم يتكلم، قال لماذا سمي المسيح بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟ قال لأنه كان يمسح الأرض في زيارة قبر الحسين. طيب الحين عيسى قبل ولا الحسين قبل؟ يعني هذا شيء ما يعني تبا لهذا العقول اللي تستمع وتصدق، تبا لهذه العقول. فيعني وأكاذيب لا تنتهي ولا تنقضي، أكاذيب لا تنتهي ولا تنقضي، وحتى تجد الكتاب يؤلفونه ثم بعد ذلك ماذا يحصل للكتاب؟ يكبر كما تكبر الشجرة وكما يكبر الإنسان، نعم يزاد فيه يزاد فيه يزاد فيه. وهذا كتاب المجلس طبع ب20 ثم طبع 120 مجلد، فما ندري من أين أتوا بهذه الأحاديث. وحتى في هذا الكتاب يعني فيه حتى أن كسرى يعني يخفف عنه أو لا يدخل النار أو نحو ذلك، وحتى كسرى أدخلوه وهو كسرى وثني يعبد النار كما تعلمون. فيعني هذه يعني أناس، ولذا يعني يتعجب من يعني هؤلاء، فنسأل الله العافية والسلامة. ولذا ما دخل غفض في بلاد إلا ودمر هذه البلاد، أبدا لا يدخل في بلاد إلا ويدمرها، يدمرها دينيا، يدمرها أخلاقيا، يدمرها اجتماعيا، يدمرها من يعني أبد، يلوثها حسا ومعنى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فأبان طبعا الأمر رواية هؤلاء يعني هؤلاء ليسوا كما تقدم يعني التشيع السابق ليس مثل الآن. ولذا أبو عبد الله الحاكم مصب بالتشيع، وفي المستدرك أول ما بدأ بفضائل الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه، هذا اللي يصفون بأنهم متشيع. وكان الحاكم رحمه الله، طبعا هناك من قال بعض الترجمة كان على مذهب الشعبي، له على مذهب أهل الحديث، وهذا موجود في المستدرك. والكتاب اللي حققه الأستاذ أبو القاسم السبكي يعني الصابوني يروي كثيرا عن من؟ عن أبي عبد الله الحاكم ولا لا؟ يروي كثيرا عن أبي عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه عقيدة أصحاب الحديث. نعم، والأمر الثاني أن هذا من إنصاف أهل السنة، هذا من إنصاف أهل السنة، وأهل السنة ليسوا مثل غيرهم. أنا أمس أسمع في الإذاعة في الراديو شخص يقابل رجل يقابل شخص آخر من الإمارات، بعضكم استمع له، وقال عن ناس قال إلى جهنم، قال أتمنى يدخلون نار جهنم، ناس من المسلمين. ليش هذا مبغلو؟ لا شك، لماذا تدعو؟ ادعو لهم بالهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له ادعو على دوس فإن قد عصت الله، وكانوا دوس كفار، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. كيف تدعو على ناس مسلمين بأنهم يدخلون نار جهنم؟ نسأل الله العافية والسلامة. وحتى لو كان أخطأ هؤلاء الناس تدعو عليهم نار جهنم. ولذا يعني مما ينبغي أن ينتبه له، إذا شخص أخطأ في حقك ودعوت عليه ولك الحق، تدعو عليه بقدر ماذا؟ بقدر ما أخطأ، لا تزيد حتى إذا ما الدعاء، تدعو بقدر ما أخطأ بغض ظلامتك. واحد مثلا أعوذ بالله شتم شخص عدوانا، لا يأتي الإنسان يقول اللهم أهلكه وأهلك ذريته وافعل به الأفاعيل وكذا وكذا، لا شك هذا ما لا يجوز مثل هذا، وإنما يقول أفعل به كما فعل بي. نعم، فهذا من إنصاف أهل السنة. ولذا الإمام البخاري أيضا روى لمن كان مثل هذا، وروى أيضا لبعض الخوارج مثل عمران بن حطان، ويأتي بعض الجهل ويطعن بالبخاري، هذا من إنصاف البخاري، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا قال بن مهدي أو وكيع بن الجراح أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل البدع، يكتب اللي له ويترك الذي ليس له، فهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة. نعم، قال عن فضيل، وفضيل هو بن عمرو الفقيمي وهو ثقة، خرج له مسلم. قال عن إبراهيم تقدم علقمة عبد الله، كلهم قد تقدموا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني إن هذا ليس من الكبر، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس، بطر الحق رد الحق وغمص الناس احتقرهم، فهذا هو الكبر، نسأل الله العافية والسلامة، رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر كما عرفه وبينه لنا نبينا وإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر، طبعا هذا الإسناد صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال أبو بكر هذه اللفظة من بطر الحق من الجنس الذي يقول إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله، لأن الكبر فعل المتكبر، والمتكبر هو الفاعل، فقوله إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس يعني من هذا الباب، هذا الكلام على الفعل وليس على ماذا؟ على الفاعل، هذا تعريف الفعل، لأن الفعل هو الذي إذا الإنسان اتصف به أصبح ماذا؟ أصبح متكبرا. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا طبعا بندار الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي الإمام قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وتقدم لنا وأنه لا بأس به، فيه خلاف وراجح أنه لا بأس به. قال عن مرة بن شراحيل الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين اتقوا، قال يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن فقلت لشعبة إن إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة جليل، حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعه وأنت وقفته، فقال شعبة قد سمعته من السدي مرفوعا ولكن عمدا أدعه، يعني يفرق من رفعه، وهذا أيضا هذا من احتياط شعبة، وجاء أيضا عن بعض السلف أنه يذكر الخبر موقوف، إذا سئل أنه مرفوع فيقول مرفوع، كل هذا تهيبا تهيبا، يعني أن يخشى أن يخطأ فينسب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رواه يحيى بن سعيد عن شعبة أيضا مرفوعا. طبعا المحقق علق أنه يعني أن موقوف قد رواه، وهذا لعل الأقرب، يعني قد يكون هذا سبق قلم كما يقال إن كان هذه اللفظة ثابتة وليست تحريف من الناسخ. نعم. قال حدثناه بندار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا شعبة بالإسناد السابق، وقد أخرجه الترمذي موقوفا أو ذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد أنه وقفه. قال وحدثنا أحمد بن عبد، طبعا هذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وهذا هو تفسير الآية الكريمة كما رجح ذلك من رجحه، وأن ذلك المرور على الصراط ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فوالعياذ بالله أهل الفجور والكفر يسقطون، وأهل الخير والإيمان ينجيهم الله جل وعلا. قال وحدث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو القرشي مولاهم المصري، وهو صدوق تقدم الكلام عليه مطولا لأن أنكرت عليه أشياء ورجع عن بعض هذه الأشياء. قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب الإمام توفي 97 و100. قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المدني نزيل مصر، وهو ثقة جليل توفي عام 58 توفي نعم 48 أو 50 و100 أو نحو ذلك. حدث أن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار وهؤلاء بالشفاعة يخرجون، وتقدم لنا الكلام على حديث الشفاعة وأن هذا الخبر خبر صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مصر بن مخرم الزهري وهو ثقة تقدم. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني معمر بن راشد البصري عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة جليل عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني وهو من أجلة التابعين من علمائهم، قال سمعت ابن عباس إن يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. نعم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. نعم، وقد قبل ربنا جل وعلا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع درجته عليه الصلاة والسلام وأعطاه سؤله. نعم. قال حدثنا أبو موسى هو أبو موسى الزمن محمد بن المثنى العنزي البصري وهو من الحفاظ، قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو القول الصحيح ثقة وأغلب روايته عن أبيه، قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو من الأثبات عن قتادة بن دعامة السدوسي الإمام عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. نعم، هذا إسناد صحيح، وهذا المعنى معنى ثابت، وأن الله عز وجل يخرج من يشاء برحمته سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا أبو موسى الزمن نفس الإسناد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، والحديث إسناده صحيح وثابت في الصحيح تقدم في أبواب الشفاعة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي ثقة ثبت، قال حدثنا همام بن يحيى العوذي وهو أيضا ثقة مشهور عن قتادة قال قلت لبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حدثنا الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا يعني الحسن حدثهم أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو غهم، ليس أبو زيد الصواب أبو غهم، وكان يسرع في الفتنة، فكان الأشعري ينهاه وقال لولا ما قلت ما حدثتك أبدا، أو لولا ما قلت ما حدثتك أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين تواجه بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخل النار جميعا، فقيل له هذا القاتل فما بال المقتول، قال إن وراد قتل صاحبه. نعم. قال بلال لا أعرف آثارهم. طبعا الحسن لم يثبت سماع من أبي موسى الأشعري، لكن هذا المتن ثابت في حديث أبي بكر. نعم. قال حدثنا محمد بن السكن بن إبراهيم الأيلي، وهذا لم أقف له على ترجمة، وأظنه الأبلي، أظنه الأبلي حتى في النسخة الأخرى الأيلي، هي الأبلي. نعم. كيف؟ لا، هو لقب الأبلي. الأبلة هذه مدينة بالبصرة، أقدم من البصرة، والآن هي ضمن البصرة، وجمع ينتسبون إليها. ومما يؤيد الأبلي أن أبو عامر، هذا شيخ أبو عامر العقدي بصري، ليس نسبة لعيلة التي على شاطئ البحر في فلسطين. نعم. فهذا الأقب الأبلي، وكما وقع في النسخ النسخة الأخرى. قال حدثنا أبو عامر العقدي، وهو العقدي البصري عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة جليل. قال حدثنا هشام بن سعد بن عقبة، وفي بعض النسخ هشام بن سعد عن عقبة كذا. كيف؟ بارك الله فيك. إيه. ما تكون من تصحيح فعلته، تكون ما أصلاً فعلته، لأنه قلت ما لها. والله هو محتمل لولا ما قلت من قولك ما حدثتك، يعني حدثتك حتى أريد أن أردك عن الفتنة. هو ما في شيء، هو كان يسرع في الفتنة يقول. بس يسرع ما يناسبها فعلته شيء. أو والله محتمل. محتمل، لكن حنا علينا إذا كان النسخ طب، يعني هو قد يقول لولا ما قلت ما حدثت إلى أبي موسى. ومحتمل، محتمل. الحديث اللي فات شيخ قال بلال لا أعرف أثرهم، في اتفاق لا أعرف أثرهم وأثرهم. والله هذا يعني اسمه هو موجود حتى في آثارهم، هذا اللي في النسخ الأخرى. شيخنا عندنا قال بلال لا أعرف أبارهم اللي تقدم في اسمه. إذن هذا أرجح. أي لا أعرف أبارهم، هذا أرجح. أما آثارهم أو أبارهم ما. لا، في أكثر من، في الآن ثلاث نسخ معنا، النسخة القديمة أي، والنسخة اللي حققها الشيخ عبد العزيز الشهوان هذا معي، والثالثة مع تحقيق أخونا الزهيري سمير الزهيري. والله لا أعرف أبوهم. نعم، هذا الأقرب، لأن هذا أبوهم هو أخو أبو موسى الأشعري، وبلال جد أبو موسى، لكن ما عرف هذا. نعم. إذن الصواب أبارهم. نعم. ويراجع محمد بن السكن بن إبراهيم الأبلي. نعم. قال حدثنا هشام بن سعد بن عقبة، ويراجع أيضا هذا هشام بن سعد عن عقبة ولا هشام بن سعد بن عقبة، قال خطب معاوية فتكلم بشيء مما ينكر الناس، فرد عليه فتى واحد يعني من الجالسين فسره وأعجبه، في بعض النسخ فتبرأ. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم طبعا هذا يراجع عقبة أو هشام بن سعد بن عقبة، يراجع هشام بن سعد المدني معروف يعني فيه بعض الكلام، هشام بن سعد المدني، فإن كان هشام بن سعد يبقى عقبة، ولعل يراجع الآن كان أحد معه الجهاز. نعم قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار، وهذا صدوق لا بأس به، وأما من قال أن طبعا محمد بن السكن ابن إبراهيم الأبلي، يعني هناك بعض المحققين قال البخاري في إسناد حديثه نظر، وقال الذهبي لا يعرف خبره منكر، هذا لا، وإنما هذا محمد بن سكين، هذا محمد بن سكين هو اللي ترجم للبخاري، والشيخ بن خزيمة مو مترجم للبخاري كبير، الشيخ بن خزيمة متأخر عفوا، الشيخ بن خزيمة متأخر. نعم يحيى بن محمد بن السكن البزار هذا صدوق، قال حدثنا بكر بن بكار، وقال أبو حاتم لا يحتج به. نعم وهو ضعيف. قال حدثنا قيس بن سليم العنبري وهو ثقة، قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي وهو ثقة، وقيل له الفقير ليس لفقر في ماله، وإنما كان يشكو فقار ظهره. نعم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجنة. نعم وهذا وإن كان الإسناد لا يصح، ولكن الحديث ثابت، وثابت هذا المعنى ثابت في صحيح مسلم، إلا دارات الوجه، وهذا يفيد أنهم ممن يصلي من أجل السجود لا يحترق هذا الموضع، موضع السجود. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري وهو ثقة حافظ، قال حدثنا بدل بن المحبر وهو التميمي ثقة جليل، قال حدثنا زايد بن قدامة عن عبد الله زايد بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت، قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف تقدم لنا فيما سبق بدرس الترمذي. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة، قال عمر إذن يتكلوا فدع، قال فدعهم أي لا تخبرهم. هذا الإسناد طبعا فيه ابن عقيل، لكن هذا ثابت في حديث أبي هريرة في مسلم، هذا ثابت في حديث أبي هريرة المتن من حديث أبي هريرة في مسلم. نعم قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري كما تقدم هذا ثقة حافظ، كان مستولي، كان مستملي عفوا، مستمليا لأبي عاصم أبو عاصم الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل، وهو ثقة مشهور. قال عن وبر بن أبي دليلة، ووبر ثقة، قال حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون وهو الطائفي لا بأس به، قال حدثني يعقوب بن عاصم وهو أيضا لا بأس به، يعني حديث قليل. قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مخلصا بها روحه وجه الله، مصدقا بها لسانه وقلبه. عليكم السلام. من لا فتقت له باب السماء فتقا حتى ينظر رب إلى قائله من أهل الدنيا، وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. طبعا هذا فيه ضعف، وتقدم لم يثبت يحيي ويميت، لم يثبت في حديث الحديث الصحيح اللي في الصحيحين وغيرها ما فيها، عفوا في الصحيحين ما في يحيي ويميت، في الصحيحين كل الصحيحين ما في يحيي ويميت. قال أبو بكر يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه، فقد بينت في أبوابها معانيها كلها وألفت بين ألفاظها في المعاني، وإن كانت ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، تقدم أنه صدوق، قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب الإمام، قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب وهو ثقة جليل، تقدم. قال عن جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل بن حسنة الكندي وهو المصري ثقة جليل من صغار التابعين، عن عراق بن مالك الغفاري، وليس بالكتب الستة إلا عراق، هذا في عراق آخر رواه أبو داود في القدر فقط، وعني بالكتب الستة نفس يعني البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي بن ماجه النسائي النسائي بن ماجه، ما في عراق إلا هذا، عراق بن مالك الغفاري وهو ثقة جليل. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وهذا الإسناد إسناد لا بأس به، والمتن ثابت في الصحيحين، تقدم لنا في الدرس أو في قبل الدرس السابق. قال أبو بكر هذه اللفظة فقد كفر من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيمان أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا. قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي الحافظ في عقب خبر عطاء بن يسار عن أبي سعيد، تقدم هذا في ذكر تقدم فيما سبق في ذكر أهل الغرف من الجنة. قال حدثنا سريج بن النعمان وهو ثقة، قال حدثنا فليح، وفلح فيه خلاف ولعل لقبا أو لا بأس به، عن هلال بن علي العامري وهو ثقة، عن عطاء بن يسار الهلال مولى ميمونة وهو ثقة جليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة. بهذا يريد بمثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه قال لنا محمد بن يحيى الذهلي لا أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد سمع من أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهذا لعله هو لقب، الحديث ثابت في الصحيح. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. نعم، واللقب كما قال أن سمع عطاء بن يسار من أبي سعيد وأبي هريرة. وبحمد الله قد انتهينا من الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا من أسباب دخول جنات النعيم، وأن نكون في الغرف نحن والدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين. هذا وبالله تعالى التوفيق.